الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التوحيد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر في الباب هذا الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب أخص من الباب الذي قبله، لأن الذي قبله في مسألة فضل التوحيد عموما، لكن هذا في فضل أهل التوحيد الذين حققوه على وجه الخصوص، ذاك يشترك فيه كل موحد وكل مسلم، أما هذا فهو لطبقة أعلى قد حققوا التوحيد على أكمل وجه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد، يعني حققه، يعني تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهذا تحقيق التوحيد. فباب من حقق التوحيد يعني خلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، فهذا فضل التوحيد وفضل تحقيق التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وسيأتي بيان وجه استدلال المؤلف بها بعد معرفة معنى هذه الآية. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر الله عز وجل في إبراهيم أربع صفات: أنه كان أمة، والثانية قانتا، والثالثة حنيفا، والرابعة ولم يكن من المشركين. أمة يعني كان إماما في الخير، كما تقدم في الدرس الأول أن معنى أمة أنه إمام في الخير، فهو إمام في الخير يقتدى به. قانتا، القنوت لزوم الطاعة أو دوام الطاعة، هذا القنوت، ومنه القنوت يعني في الدعاء وغيره لزوم الطاعة. قال: قانتا لله حنيفا. الحنيف قلنا المائل من الشرك إلى التوحيد، فكان مائلا عن المشركين إلى أهل التوحيد ومن الشرك إلى التوحيد. حنيفا ولم يكن من المشركين، ما كان من المشركين لا في قلبه ولا في جوارحه، بل كان مجانبا لهم في جسده وقلبه وجميع أعماله عليه الصلاة والسلام. فهذه صفات من حقق التوحيد، وإبراهيم كان أعظم من حقق التوحيد عليه الصلاة والسلام، فهنا وجه الثناء عليه ومدحه وتزكيته أن إبراهيم هو من أوائل من حقق التوحيد، ولذلك هو أوائل من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمؤمن يتشبه بإبراهيم وأمثاله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن أتموا وأكملوا التوحيد، فهذا هو قدوتنا، قدوتنا وإمامنا من أمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حقق التوحيد على أكمل وجه. نعم. قال رحمه الله: وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية كذلك في صفات المؤمنين، أن من صفات المؤمنين أنهم بربهم لا يشركون. هؤلاء المؤمنين الذين يدخلون الجنة وعدهم الله بالجنة، من صفاتهم أنهم لا يشركون، بل هذه أخص صفاتهم أنهم لا يشركون، وهذا يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والذي لا يشرك ولا يقع منه الشرك الأكبر والأصغر قد حقق التوحيد، كما تقدم أنه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهذه مدح من كانت هذه صفتهم أنهم حققوا التوحيد. نعم. قال رحمه الله: عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ عن حصين بن عبد الرحمن الكوفي ثقة مأمون، توفي سنة 36 من الهجرة. وسعيد بن جبير هو التابعي الفقيه حبشي، قتله الحجاج سنة 95 من الهجرة، وهو من كبار التابعين وفقهائهم وعلمائهم رضي الله عنه. فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب يطلق على الشهاب الذي ترمى به الشياطين فيقال له كوكب. نعم. قال رحمه الله: فقلت أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فقلت أنا، يعني أنا رأيت الكوكب. ثم قال: أما إني، أما هنا بمعنى إلا، يعني إلا أني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي، وإنما الذي حصل لي حصل لي أني لدغت، كما سيأتي في كلام المؤلف فيه تنبيه على الإخلاص، لأنه قد يظن به أنه رأى الكوكب لأنه كان مشغولا بالطاعة، قد صلى وانقضى من صلاته ثم رأى الكوكب وما حصل، فهو أراد أن يبين لهم أني لست يعني كنت مشغولا بالصلاة، وإنما الذي حصل لي وجعلني أستيقظ في آخر الليل هو أني لدغت. وهذا من إخلاصه رحمه الله، لأن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، الذي يظهر للناس أنه كان يصلي الليل وهو ما يصلي، وإن كان يشير إشارة ولم يصرح، هذا لم يكن كاذبا لكنه قد لبس ثوب يزور، لأنه يظهر للناس أنه كان يصلي أو كان يقرأ أو كان يشتغل في العلم أو نحو ذلك. تأخرت علينا اليوم يا فلان، قال الله المستعان كنت في المكتبة. يعني كنت ماذا تصنع في المكتبة؟ أكيد لما كنت تأكل، كنت تدرس وتقرأ، وهو في المكتبة ما كان يقرأ، لكنه يوهم بهذا الأمر، وهذا من شدة إخلاصهم رحمه الله كما سيأتي التنبيه عليه. فقال: ولكني لدغت، يعني لدغتني من ذوات السموم، عقرب أو حية أو غيرها. نعم. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. ارتقيت يعني رقيت نفسي، فرقيت نفسي لما أصابني من هذه اللدغة. فقال له: فما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ يعني لماذا ارتقيت؟ في طلب الحجة والدليل، ما دليلك على أنك تقرأ القرآن عندما تلدغ؟ هذا طلب مشروع، أن يطلب الدليل. فمن حق طالب العلم أن يطلب الدليل على مسألة، حينما يأتي رجل فيقرر مسألة شرعية ويقول لي فعلت كذا وكذا، من حق طالب العلم أن يسأله حتى لو كان شيخا له، فيقول له: ما دليلك على هذا الفعل؟ ومن واجب أن يبين للناس الدليل، ما يقول: لا أنت ما تسألني، أنت كيف تجرأ تقول كذا وكذا. هذا واجب المعلم، واجب الشيخ، طالب العلم أمام العامة، وحتى أهل العلم إذا سألوا بالدليل يقول الدليل ولا يستنكف في ذلك، بل هذا واجب شرعي عليه. نعم. قال: حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل رحمه الله الحميري، وهو من خيار التابعين رحمه الله، وقد توفي سنة 300 من الهجرة، يعني 103 سنوات توفي رحمه الله. وكان يعني عامر بن شراحيل هذا من علماء التابعين وكبرائهم، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني من شدة حفظه ما كنت أكتب، كنت أحفظ أي شيء أسمع أحفظ، وهذا يعني من الله عز وجل نعمة عليه، كما كان بعض العلماء يقول: ما سمعت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا فنسيته. وهذه من يعني نعم الله عز وجل على من شاء من عباده. نعم. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيبي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أسلم قبل بدر ولم يشهد بدر، ثم شهد ما بعدها من المشاهد كخيبر وما بعدها، وقد توفي سنة 63 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عن بريدة قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. الحمى هي اللدغة من ذوات السموم، والعين هي ما يصيب الإنسان من عين غيره، يصيبه مثل من عين الرجل الحسد، يحسده على هذا الأمر. قال: لا رقية إلا من عين أو حمة، يعني لا رقية أنفع، لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون والذي أصابته. قال رحمه الله: فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني في قول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون والذي أصابته اللدغية، وليس المقصود بذلك الحصر أنه لا يرقى إلا من هذين الأمرين، لا يرقى من غيرهما، لكن يحمل هذا على ماذا؟ على أن أنفع الرقى هي الرقية التي يرقاها المعيون والذي أصابته اللدغة. وقيل المراد أنه يعني هذا الحصر هنا بمعنى الأفضل كقولهم لا فتى إلا علي، ليس المراد أنه ليس إلا علي، إنما المراد أنه الأفضل. وجاء في حديث الركب من الصحابة الذين مروا على قوم فاستضافوهم ولم يضيفوهم، ثم ذهب الصحابة فأصاب سيد القوم لدغ، فذهبوا إلى الصحابة قال ها بينكم الراق؟ قالوا نعم، إلا أن لا نرقيكم إلا أن تجعلونا جعلا. فقالوا نعم، فلما أتوا قرأ الصحابي رضي الله عنه على سيدهم الفاتحة 7 مرات، فكأنما نشط من عقال، العقال اللي يعقلون به الإبل، كأنما نشط، كأن فكه من العقال كيف يقوم منتهض بسرعة، قام كأن ما فيه شيء سبحان الله. فهذا فيه أن الرقية من اللدغة نافعة جدا. نعم، فقال قد أحسن من أن انتهى إلى ما سمع، يعني أنت الآن أتيت بدليل شرعي أحسن الله إليك، وأحسنت في هذا الأمر أنك أتيت بالدليل الشرعي. ولكن قال رحمه الله ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الره والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا. نعم، قال ولكن حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس من كبار الصحابة رضي الله عنهم في العلم والفقه، قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم علمه التأويل، وكان عمر يدخله مع أشياخ بدر لعلمه، وإن كان أشياخ بدر عندهم من الأولاد منهم أكبر من ابن عباس، من أكبر من ابن عباس، لكن أعطاه الله الفقه والعلم، ولذلك الفقه والعلم لا يعطى على سن معينة وإنما يهبه الله عز وجل من يشاء. وقد قيل له من أين حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبكور كبكور الغراب، لسان سؤول أسأل عن العلم وقلب يعقل هذا العلم ينتبه له ما يسأل ثم يصد عنه، وبكور كبكور الغراب أنه كان دائما يبكر في حلق العلم ومجالس العلماء يحضر في أوائلها، لأن أحيانا تحضر عند الشيخ في أول مجلس يكون نشط فيحدثك بما تنتفع به، أو أحيانا يكون الطلاب لم يحضروا فتسأله فيجيبك فتنتفع، بخلاف من يأتي متأخرا. وقد عمي في آخر عمره وتوفي في الطائف 68 من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، يعني ليلة الإسراء والمعراج عرضت عليه الأمم كما جاء في سنن الترمذي، فرأيت النبي ومعه الرهط، رهط الرجل هم قومه، رهط الرجل هم قومه، ولولا رهطك لرجمناك، هم قومه خاصته، ويطلق الرهط على المجموعة من الناس من 3 إلى 10 يقال هذا رهط. قال النبي وليس مع والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي ومعه الرجل والرجلان، والواو هنا بمعنى أو، يعني الرجل أو الرجلان، وهذا في دليل على أن النبي يدعو قومه إلى الشرع وإلى الدين، لأن لو لم يؤمر بالتبليغ لما أتى مع هؤلاء القوم، ما أتى مع أناس، والأصل أن الحديث هنا يروى بلفظه وليس بمعناه، فدل هنا على أن النبي يدعو قومه، لكن فرقه بينه وبين الرسول أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد والنبي يأتي تقريرا لشرع من سبقه، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. قال والنبي وليس معه أحد، النبي وليس معه أحد، يأتي نبي يوم القيامة وما استجاب له أحد من الناس وما آمن بأحد وما صدقه أحد، وهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بكثرة الأتباع ولا يستوحش من قلة الأنصار والأتباع، كما قال الأوزاعي رحمه الله يعني لا تستوحش من كثرة، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. فإذا كان نبي منصور ومؤيد أعطاه الله الآيات وهو معصوم ومع ذلك ما استجاب له أحد، فما ظنك بك أنت إذا دعوت وأبلغت الناس دين الله عز وجل وبينت لهم الشرع؟ انتهى واجبك الآن، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، إنما واجبك أن تدعو الناس وترشدهم. قال إذ رفع علي سواد عظيم، رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. نعم. فقيل له، قال رحمه الله: فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا رأى سوادا عظيما فظن أنهم أمته، لأنه يرى أن أمته أكثر الأمم يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح أنه قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. في رواية: فقلنا الله أكبر. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة بيضاء أو في جلد ثور أسود. يعني هم قلة أهل التوحيد وأهل الإسلام بالنسبة للأمم، فلذلك أمته أكثر الأمم. ثم رأى، قيل له أن هذا موسى وقومه، فرأى سوادا أعظم، فكان هذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأكثر الناس تابعا يوم القيامة هم محمد، وأكثر الناس يرد عليه الناس الحوض محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة أمته، وأول من يشفع فيها أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سيأتي بيان من هؤلاء ومن المراد بهم. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، وقد يعني جود إسناد الحافظ بن حجر، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. يعني 70,000 هؤلاء مع كل 1,000 منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. نعم. قوله: فنهض ودخل في منزله، لما أخبرهم بهذا الخبر دخل في منزله. فخاض الناس في أولئك، ما معنى خاض الناس في أولئك؟ تجادلوا تناقشوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في جواز الاجتهاد مع وجود من هو أعلم، قد يوجد أعلم منك فتجتهد، لكن هذا الاجتهاد إذا اجتهدت تعرض على من هو أعلم منك. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أخبروه، يعني اجتهدوا ثم عرضوا اجتهادهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس فيه حرج أن تجتهد ثم تعرض عن العلماء. وأذكر مرة كنا عند الشيخنا الشيخ ابن عثيمين، فسأل عن آية فسكت الجميع، فقال: لا بأس أن تقولوا، يعني تجتهدون في بيان المعنى، فإن كان صوابا أقررتكم، إن كان خطأ بينت لكم. يعني هذا ليس في حرج أنك تجتهد تقول هل المراد كذا أو كذا، ويكون من هو أعلم منك أمامك فيصحح لك، يصحح لك هذه المعلومة. وفي قول: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة أنهم لما تذاكروا من هذا الذي يستحق أنه لا يعذب ولا يحاسب، أكيد أن هذا صاحب فضل عظيم، أكيد أنه أعلى الدرجات. فما هي أعلى الدرجات؟ قالوا: الصحبة. فعرفوا أن الصحبة هي أعلى الدرجات. ثم قالوا: وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلو يشركوا بالله شيئا. يعني ليسوا كحالتنا أننا ولدنا على عبادة الأصنام، لا، هؤلاء أبناؤنا ومن تبعهم، أنهم ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا في حياتهم كلها. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج لهم أخبروه، وردوا العلم إلى عالمه الذي يعرف هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. وهذه رواية البخاري. وفي رواية لمسلم: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. وهذه الرواية يعني حكم عليها العلماء بالشذوذ، أن جميع الرواة الذين رووا هذه الرواية عن هشيم رحمه الله لم يذكروا فيها لا يرقون، فقالوا هذه الرواية اللفظة هذه عفوا شاذة. والوجه الثاني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، ورقته عائشة ورقاه جبريل، فكيف يكون يفعل هذا الفعل ثم يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم؟ هو أول الناس وأولى الناس بهذا الفضل، فلا يمكن أن يفعل هذا الأمر وهو ممنوع. فالصحيح أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. فإن قيل فما الفرق بين الأمرين، لا يسترقون لا يقول، ما الفرق؟ نقول الفرق أن طالب الرقية الذي يسترقي يطلب غيره الرقية، هو في الحقيقة في قلبه شيء من الالتفات إلى هذا الراقي، أن يطمع أن يجعل الله العافية والشفاء على يده، فتجد يختار هذا الراقي دون هذا، ويذهب إلى هذا دون هذا، وقد يسافر المسافات البعيدة، ففي قلبه نوع التفات إلى هذا المخلوق أو هذه الأسباب، وهذا ينافي كمال التوحيد. ولك تجد بعض الناس لما يأتي عند الطبيب وابنه في حالة خطرة، تجد يقول له تكفى يا دكتور عالج ابني، لا تترك ابني، افعل ابني كذا. لماذا؟ يقول في نوع التفات، لأن هذا الدكتور أو هذا الطبيب إنما هو سبب، الأمر بيد الله عز وجل، قدر الله هذا الأمر عليه قبل أن يخلقه، واضح؟ فلذلك أما الراقي الذي يرقي نفسه، لا، إنما رقى نفسه بكلام الله، فهو يعتقد أن كلام الله عز وجل سبب لشفائه، لأن الله أنزله سببا للشفاء، فلذلك هو معتمد على الله عز وجل في جميع أحواله. قال ولا يكتوون. الاكتواء أصله جائز مع الكراهة، يقول صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء ففي ثلاثة: شربة محجم، أو كية بنار، أو شربة عسل. وأنهى أمتي عن الكي، فهنا شرطة محجم الحجامة من أسباب الشفاء، وهي من الأدوية النافعة جدا، وكذلك شربة عسل لأن الله ذكر في كتابه فهو شفاء، وثالثة كية نار، إلا أن كية النار يكرهها لأن فيها نوع مثلة، نوع مذلة، لأنه مثلا أحيانا يحتاج إلى كوي كفه مثلا، فلما يكوي تبقى علامة، فهذه يسمونها مذلة، يعني مثل بنفسه، وإن كانت جائزة، وإن كانت جائزة. قال ولا يتطيرون. التطير سيأتي في باب ذكر المؤلف باب ما جاء في التطير، أن التطير هو زجر الطير، أنهم كانوا يعتقدون إذا أراد أحد أن يسافر، يتزوج، يدخل في تجارة، يفعل أي شيء، يأتي إلى الطير فيرميها بالحجارة، فإن طار الطير عن يمينه قضى حاجته، سعى فيها ومشي في حاجته، إن طار الطير عن شماله لا، تشاءم وقال هذه السفرة لن تتيسر، وهذا الزواج سيحصل له كذا، وهذا الأمر يحصل له كذا، فيرجع. فسمي التطير، هو عبارة عن تشاؤم والتفات القلب غير الله عز وجل، وهذا من عادة أهل الجاهلية الأولى. وسيأتي التوسع في مسألة التطير في باب مفرد. قال وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، يعني الجامع لهذه الأشياء كلها التوكل، لأن المتوكل لا يطلب من أحد أن يرقيه، ولا يكتوي، ولا يتطير، ولا يتطير. وقد تجمع الأمور الثلاثة، وبينها ما هو مكروه وبينها ما هو محرم، فلا يكون بابها واحد، لا يكون باب واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثمن مهر البغي خبيث، وكسب الحجام، ومهر البغي أو كسبها محرم، وليس مراد أنه مهر زواج، لا، إنما المال الذي تعطى لأجل فعل الفاحشة، فهذا خبيث ومحرم، بخلاف كسب الحجام، وإن كان خبيثا لأنه جائز. فهنا لما أوردها لا يدل على أنها من باب واحد أنها كلها شرك، لا، وإنما فيها ما هو شرك أصغر كالتطير، وفيها ما هو مكروه كالكي وطلب الرقية. فالجامع لهذه الأشياء هو التوكل، يعني كلما قوي التوكل في قلب العبد كلما دفع هذه الأشياء، دفع هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقتل في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه. قال ادع الله أن يجعلني منهم، هذا فيه المسابقة للخير، وفي جواز طلب الدعوة من مستجاب الدعوة كالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن طلب الدعوة من الصالحين لا حرج في ذلك. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. شاهد من الحديث اللي هو مناسبة هذا الحديث لهذا الباب قوله أن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر أن من صفاتهم أنهم قد حققوا التوحيد فهم على ربهم يتوكلون. فهنا من حقق التوحيد على أكمل وجه وترك هذه الأمور المكروهة والمحرمة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بقوله للرجل سبقك بها عكاشة، لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة؟ قيل أن هذا الرجل منافق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يقول له هذا الأمر. وجاء فيها رواية الله أعلم بصحتها يضعفها بعضها العلم، وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل أن النبي أراد أن لا يتوسع في هذا، هذا الرجل قد يكون صالحا الذي قام فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، لكن قد يأتي ثالث ورابع ثم لا ينغرق. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلطف معه فقال له سبقك بها عكاشة، ما قال له أنت لست منهم أو لا تدخل في هذه الفئة أو هذه الطائفة، لا، وإنما قال سبقك بها عكاشة تلطفا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يذكر البيهقي رحمه الله في كتابه الآداب أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام عقد بابا أنه كان لا يواجه أحدا بما يكرهه، يعني ما يواجه الشخص بشيء يكرهه، يقول أنت ليه ما فعلت كذا، لماذا لم تفعل كذا، أين أنت يوم كذا، يعني يواجه بشيء يكرهه، إنما يقول ما بال الأقوى وينتهي الأمر. وهو في الحضور سمع كلامك فهم أنك تريد وتريد غيره ممن يفعل هذا الفعل، ما يحتاج أن تقول له أنت لماذا معك كتاب وما معك قلم، ما تبي تكتب أنت، أنت كذا وكذا الدرس مو عاجبك، فيروح يواجه بما يكره، يا أخي يمكن نسي القلم، فيكون هذا سبب في نفرته من حضور الدرس الثاني أو الرابع أو الخامس وما يحضر. فدائما لا تواجه الشخص بما يكره إلا لضرورة، أما لغير ضرورة فلا تواجهه، لا تواجهه بشيء يكرهه ما دام الرجل يعني مستترا بهذا الأمر أو أنه وقع منه غلطا لم يرد حقيقة هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس للتوحيد. ما هي مراتبهم؟ من أن فيهم من يحقق التوحيد فلا يقع منه لا شرك أصغر ولا يقع منه حتى المكروه اللي هو الاكتواء، ومنهم من هو دونه قد يقع منه المكروه، ومنهم من هو دونه قد يقع منه الشرك الأصغر. فالناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإسلام درجات، هم درجات عند الله عز وجل. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ تقدم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، يعني ثناء الله على الأولياء الذين هم سادات المؤمنين، وهذا يعني من باب إضافة الصفة إلى موصوفها سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون، هؤلاء هم سادة المؤمنين. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كون ترك الرقية يعني ترك طلبها من الغير، ليس المقصود أنه يرقى نفسه. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، ولذلك كان التوكل من أعظم العبادات القلبية. نعم. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لما تجادل الصحابة في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ماذا قالوا؟ قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، الصحبة هذه عمل أو ليست عمل؟ عمل. أو الذين لم يشركوا بالله شيئا، هذا عمل. فهذا من عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان لا ينال هذه المراتب العليا وهو جالس في بيته ما يعمل شيء، لا، إنما تنال هذه المراتب العليا بالعمل. ولذلك خاضوا في هذا الأمر فذكروا أعظم الأعمال التي يرونها، فهذا فيه أن الإنسان لا ينال ثواب دخول الجنة إلا بعمل صالح. نعم. الثامنة حرصهم على الخير رضي الله عنهم. التاسعة فضيلة وجه حرصهم على الخير تجادل وقاعد يبحثون المسألة من هؤلاء الذين يدخلون الجنة، فهذا من حرصهم على الخير. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية هم أكثر الأمم عددا، وأكثرهم دخولا الجنة. والكيفية أنهم أكثر الأمم تحقيقا للتوحيد، فلذلك يدخل منهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000، وهذا من كونهم كون هذه الأمة حققت التوحيد. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، بماذا؟ كونهم من أكثر الأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، كما جاء الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان وهكذا. نعم. الرابعة الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، يعني رجل ورجلان أو رهط، هذا عدد قليل جدا. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يأتي النبي وليس معه أحد، معناته أنه يبعث لوحده، ما يجعل مع أمة من الأمم. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. نعم، ثمرة هذا العلم، العلم الذي لا تكون له ثمرة هو علم ليس بنافع. ثمرة العلم ما هي؟ أنك ما تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله في الآية، قال لئلا يستوحش السالك. إن إبراهيم كان أمة، هو إبراهيم أمة ولا واحدة؟ شخص واحد، لكن الله جعله أمة كاملة حتى لا يستوحش السالك. قد تكون على الحق ولا يتبعك أحد، لا يناصرك أحد، بل يكون أكثر الناس ضدك ويقفون في وجهك، فهذا لا تلتفت له، ما دمت على الحق الحمد لله، فالجماعة ما وافق الحق إن كنت لوحدك، كما جاء في قول عليك إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، قال بعضهم محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة، هو السواد الأعظم. كيف سواد أعظم؟ هو وحده إمام من أمة الهدى يقتدى به، فيكون أمة لوحده حتى لو كان لوحده. فالإنسان لا يغتر بكثرة الهالكين، يرى كثرة أهل الضلال والبدع والخرافة والشرك فيغتر بهذا، يقول كيف أنا نحن لوحدنا على التوحيد وغيرنا على الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أخبر، قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يغتر بالكثرة، إنما العبرة بموافقة الحق، وافقت الحق الحمد لله، هذا هو الأساس. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، كما تقدم في أول الحديث. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الأصل أن الأحاديث لا يخالف بعضها بعضا، يعني ليس بينها تناقض ولا اضطراب، لأنها من الله عز وجل وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف أين يقع؟ يقع فيما هو من عند غير الله، من عند البشر، فيقع بينهم الاختلاف، كما قال بعض السلف إننا نقول اليوم قولا نرجع عنه غدا، هذا طبيعة البشر، قد يقول القول يرجع عنه، يرى مسألة فيخالفه، وهكذا. إذا ظهر لك أنه ثمة أحاديث متعارضة ماذا تصنع؟ أولا لابد تعتقد أن الأحاديث لا تتعارض، ثانيا أن التعارض إنما يقع في ذهنك وفهمك أنت بسبب قصور علمك. وإذا كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول أتوني بحديثين متعارضين أؤلف بينهما، أبدا، يقول لا يوجد حديث متعارضة، أي حديثين متعارضين فيما تظنون أتوني بها، أنا أجمع بين الحديثين، أجمع بين الحديثين. فهذا كما يقول المؤلف رحمه الله من عمق فهم السلف، أن عرف أن الحديث الأول لا يعارض الحديث الثاني، ما في تعارض، لكن هناك درجة وفي درجة أعلى منها، هذا أوجه الجمع، أن هذا قد يكون للناس عامة وهذا يكون للخاصة اللي هم حققوا التوحيد أهل التوحيد. إذن فما الجمع بين الحديثين؟ جمع بين الحديثين نقول أنه لا تعارض، إنما هي مراتب. المرتبة الأولى من طلب الرقية الشرعية، من طلب الرقية من غيره، فهذا جاز له هذا الفعل لكنه فاته الكمال. الدرجة الأولى رجل طلب الرقية أن يرقيه أحد من الناس، هذا جائز لكنه فاته الكمال. الحالة الثانية لا يطلب رقية أحد من الناس لكن عرضت عليه الرقية فأجاب لهذه الرقية، هذا جائز ولا يفوته الكمال. لو والله أنت تعبان قلت أنا والله أشكو من المرض، فقالك صاحبك أنا سأرقيك، ما تقول له لا ترقيني أنا أريد أن أدخل من 70,000 وخذ ذاك، له هذا غير صحيح، لا تمتنع. أنت الآن ما طلبت رقيته، هو الذي عرض عليك الرقية. دليل الجواز عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن هذا يجوز ولا حرج فيه. الحالة الثالثة أنه يأتيك من يريد أن يرقيك لكنك ترفض، تقول لا ترقيني أنا معتمد على الله عز وجل ما أبي أحد يرقيني، وهذا الفعل مخالف للسنة، مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الأمر جائز لما ترك عائشة رضي الله عنها ترقيه. واضح؟ فهذه ثلاث درجات يجمع بها يجمع بها بين الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، فهو رحمه الله قال: أما أني لم أكن في صلاة، ما أراد أن يمدح نفسه في صفة ليست فيه، رحمه الله وغفر له. وبهذا وبأمثاله يجد حلاوة الإيمان وطعمه، لأنه كان صادقا مع الله مخلصا في عبادته، فيجد من اللذة الشيء العظيم. نعم، قد يفوته مدح الناس له وثناءهم عليه وإحسان الظن به، لكن يحصل من ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل والثواب الجزيل، لأن لو حصل له المدح لا كان تشبع بما لم يعطى، فحصل له عند الله الذم وإن كان عند الناس عظيما. نعم. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأنه بقي على الإسلام ومات عليه رضي الله عنه. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، أنه من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، قوله سابقك بها عكاشة، فاستعمل المعارض عليه الصلاة والسلام وهي جائزة وفيها تلطف مع الناس، تلطف مع الناس. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه، ما قال أنت لست منهم أو رد عليه بجواب آخر، إنما قال سبقك بها عكاشة، فكان فيها لطف وحسن خلق من النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. نعم. باب الخوف من الشرك، قال: باب الخوف من الشرك، لما ذكر فضل تحقيق التوحيد، فضل التوحيد ثم تحقيق التوحيد، الآن أراد أن يحذرك المؤلف مما يناقض التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا من حسن التصنيف، أن بعد ما يذكر الشيء ويراقب فيه يذكر ما يناقضه فيحذرك منه. فقال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الشرك هو اتخاذ الشريك، هذا معنى الشرك، جعلهم اثنين. والشرك يقول علماء هو اتخاذ الشريك مع الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، اتخاذ شريك مع الله عز وجل في ربوبيته، فيعتقد أنه ثم تخارق مع الله، يقول هنا خالقين، هذا قد جعل الله شريكا في ربوبيته. أو ألوهيته، أنه يصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. أو أسماء وصفاته، أن يجعل لغير الله من الأسماء والصفات كما لله عز وجل، كمثل اسم الخالق، لا يجعل لغير الله اسم الخالق وصفة الخلق وهكذا. والشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر، لأن هذا مهم ينفعنا فيما سيأتي من الأبواب، لا نحتاج إلى الأبواب القادمة أن نقول هذا الشرك أكبر لأنه كذا وكذا وكذا ونعرف الشرك الأكبر، الآن نعرف الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر ما هو؟ هو صرف عبادة لغير الله عز وجل، صرف عبادة لغير الله عز وجل، أو تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. صرف العبادة أو جعل لله شريك في العبادة، هذا هو الشرك الأكبر. العبادة تقدم الكلام عليه ومعناها، منها الدعاء أو الصلاة، فمن صلى لغير الله عز وجل أو صلى لله وصلى لغير الله، هذا قد أشرك الشرك الأكبر، لأنه جعل لله شريكا في العبادة. من قال يا فلان أغثني أنصرني أعطني أرزقني افعل لي كذا وكذا، هذا صرف عبادة لغير الله عز وجل. أو على التعريف الثاني، تسوية غير الله في الله، أنه سوى غير الله في الله، في ماذا؟ في شيء من خصائص الله، خصائص الله العبودية، أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، غيره ما يستحق العبادة، لأن العبادة حق الله الخالص كما تقدم. فيأتي هذا فيجعل غير الله مساويا لله، فتجده يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يركع لغير الله، يسجد لغير الله، يتوكل على غير الله، يحب غير الله كحبه لله، وهكذا. فهذا معنى الشرك الأكبر. والشرك الثاني الشرك الأصغر، وهو هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهذه تسمى شرك أصغر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو كل ما نهى الله عز وجل عنه مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وسمته النصوص الشرعية شرك، فهذا شرك أصغر، لا يكون ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر وقد سمته النصوص شرك، فهذا يسمى شرك أصغر. نرجع للتعريف الأول أيسر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. الآن الحلف بغير الله عز وجل، هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ أصغر. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا محرم، لا يريد الحالف أن يجعل هذا المحلوف كمثل الله عز وجل، إنما يقول هذا رجل نعظمه ونحب لك نحلف به تعظيما له، يقال هذا وسيلة للشرك الأكبر، أنك غدا لا تحلف إلا بهذا الرجل، ويمكن تحلف بالله كاذب وتحلف بهذا الرجل صادق، ما تكذب إذا حلف بهذا الرجل، كما يحصل من بعض الجهال بعض المشركين إذا حلف بغير الله من يعظمهم صدق ولم يكذب، وإذا حلف بالله توسع في باب الكذب إلى ما لا نهاية. لماذا؟ قال لأن هذا لا يرحم ولا يتجاوز، أما الله فغفور رحيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك أنه وقع في قلبه تعظيم هذا المخلوق أعظم من تعظيم الله عز وجل. التطير شرك أصغر، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان غدا سيعتقد أن الطير هذا هو الذي يجلب له خير يدفع عنه الشر، إذا كل مرة تخرج تفعل هذا الفعل غدا سيعتقد أن هذا الطير هو جالب الخير يدفع الشر، وهذا الشرك الأكبر. فهنا هذه الأفعال وغيرها مما سيأتي هي وسيلة إلى الشرك الأكبر، فذاك هي شرك أصغر. واضح الشرك الأكبر والأصغر؟ طيب، ما الفرق بينهما؟ نقول فرق بينهما أن الشرك الأكبر يحبط العمل كله، أما الشرك الأصغر لا، منهما يحبط كيسير الرياء إذا دخل في بعض الأعمال، ومنه لا ما لا يحبط لكنه يأثم صاحبه، أما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الفرق الأول. الثاني أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، أما الأصغر فلا، لا يخلد في نار جهنم، إذا دخل النار فإنه يعذب على قدر شركه الأصغر وعلى قدر ذنوبه ثم يخرج منها. الشرك الأكبر صاحبه يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر لا يزال في دائرة الإسلام. الأكبر يقال هذا مشرك، لكن أصغر ما يقال له مشرك، إنما يقال وقع في الشرك، لأن هذا خرج من دائرة الإسلام إلى دين آخر من عبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك، أما هذا فلا يزال في دائرة الإسلام. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، يستدعى ثم يقتل لأنه ارتد عن دين الإسلام، بخلاف الشرك الأكبر لأنه لا يزال في دائرة الإسلام، ما يباح دمه ولا ماله. واضح؟ هذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أيضا من المسائل المهمة في الشرك أن الشرك الأكبر والأصغر فيهما شرك ظاهر وفيهما شرك باطن. الشرك الأكبر الظاهر مثل إيش؟ دعاء غير الله عز وجل، أغثني انصرني افعل لي كذا، هذا شرك ظاهر. الباطن مثل التوكل على غير الله، محبة غير الله عز وجل، الخوف من غير الله عز وجل كخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا باطن. الأصغر فيه ما هو ظاهر مثل التطير، الحلف بغير الله وغير ذلك، ومنه ما هو باطن كيسير الرياء، هذا هو الشرك الخفي كما سيأتي في قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسائل يعني من أهم المسائل في باب الشرك. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الخوف فزع القلب وهلعه، هذا يسمى خوف. فهنا ينبغي لك أن يفزع قلبك ويصيبه الهلع من الوقوع في الشرك، لأن أمر الشرك عظيم وخطير. لا يأتي إنسان تلاعب به الشيطان يقول يا أخي أنت ما تقع في الشرك ونحن الحمد لله مسلمون موحدون لا يقع منا الشرك، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، كما سيأتي في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه. هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس أنه يقول التوحيد الحمد لله عرفناه، هذا من جهله. الشرك الحمد لله ما نقع به، وتجد بعد 5 دقائق حلف غير الله عز وجل، هذا ماذا؟ تجد بعد فترة بسيطة يلتفت لغير الله، قلبه يذهب إلى غير الله، يطمع فيما عند الناس من الدنيا وقلبه ملتفت إليهم، تجده يعمل العمل لمدحة الناس، هذا ماذا؟ هذا كله من الشرك المحرم. فالإنسان لا يتلاعب به الشيطان يقول أنا التوحيد أعرفه والشرك أعرفه والحمد لله لا أقع به، هذا من تلاعب الشيطان به. نعم. قال تعالى وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هنا أراد أن يحذرك من الشرك، فماذا أورد؟ قالك باب الخوف من الشرك، يعني قلبك ينبغي أن يصيبه الهلع والخوف ويعني الفزع للشرك. لماذا؟ قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا وقع منك الشرك فإن الله لا يغفره أبدا ولا يتجاوز عنه، لأن حق الله عز وجل هو التوحيد، والإخلال بالتوحيد تضيع لحق الله عز وجل. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يقع منك الخلل في هذا الباب أبدا، وإنما الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذي يقع من الشرك لا يغفره الله عز وجل. اختلف العلماء هل المراد هنا الشرك الأكبر فقط أم الشرك الأكبر والأصغر، والمسألة ليست بالهينة، أمرها عظيم، سواء كان هذا وهذا، هذا فيه تحذير من الشرك، فيه تحذير من الشرك، والإنسان لا يغامر في مثل هذه الأمور، بل يجب عليه أن يحذر منها شد الحذر، لأنه قد لا يغفر له وقد يدخل تحت الوعيد. قال ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي، مهما وقع منه من الذنوب والمعاصي فإن الله قد يغفره ويتجاوز عنه يوم القيامة، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا الشرك فإنه لا يغفر. يعني تخيل الذنوب والمعاصي على قبحها، هذا الشرك لا يغفر وهي تغفر، هذا الشرك لا يتجاوز عنه وهذا يتجاوز عنه، وهذا فيه يعني تخويف المرء من الوقوع في هذا الأمر العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك هنا نكرة وهي في سياق النفي، فقال عز وجل لا يغفر أن يشرك به، فتعم كما يقول بعض العلماء، يقول تعم الشرك الأكبر والأصغر، وعلى هذا بعض أمة الدعوة، وإن كان قول كثير من العلماء أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، لكن أيضا القول الأول قول معتبر، فالإنسان يعني يحذر شد الحذر من هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قول الخليل عليه الصلاة والسلام، الخليل هو إبراهيم، وسمي بالخليل لقوله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة غاية المحبة، غاية المحبة يعني نهاية المحبة، والمحبة درجات كثيرة، منها ما يسمى العشق والصبابة وغير ذلك، والغرام والهيام وغير ذلك، وقد ذكر ابن القيم شيئا منها في كتاب روضة المحبين رحمه الله، وذكر منها هذه الخلة وذكر الاستدلال لها. يقول الخليل عليه الصلاة والسلام، هنا ما قال إبراهيم، قال الخليل، شوف الخليل هذا حبيب الرحمن والذي لم يتخذ الله قبله خليلا أبدا من الأنبياء والرسل، ثم اتخذ الله محمدا خليلا، هذا الخليل حبيب الرحمن جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا الخليل والحبيب يقول هذا القول، فما ظنك بغيره؟ وقوله وجنبني ما قال وامنعني، قال وجنبني يعني اجعلني في جانب، ولا عبادة الأصنام في جانب، في جسدي وقلبي أكون بعيد أشد البعد، أشد البعد. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، ومدح الله عز وجل بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. خليل الله حطم الأصنام وكسرها، حاربه قومه ألقوه في النار وأرادوا أن يحرقوه وفعلوا به ما فعلوا. مع ذلك بعد سنوات من حرب الأصنام وتكسيرها وتحطيمها يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بالله عليكم من يستطيع أن يعني يقول أنا عرفت التوحيد والشرك وأنا لن أقع فيه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان به. ولذلك الله عز وجل لما ذكر 18 نبي ورسول في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم قد عصموا من الوقوع في الشرك، إلا أن الله يحذر أن هؤلاء كونهم أنبياء ورسل لو وقع منهم خلل في التوحيد لحبطت أعمالهم كافة وما غدر لهم، وهم حاشاهم عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره. هذا تنبيه لمن هو دون هؤلاء الأنبياء بدرجات عظيمة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. في قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني يحذر عليه الصلاة والسلام من هذا الشرك الأصغر. ما هو؟ قال الرياء، يعني يسير الرياء، وهذا فيه تحذير وتخويف من الشرك. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من صحابة وهم سادات الموحدين سادات الأولياء، يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان هذا يقال لقوم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما ظنك بحالنا نحن مع بعد العهد عن نور النبوة وبعدنا عن العلم وبعدنا عن الكثير من أمور الخير والصلاح؟ أشك أن هذا أعظم وأعظم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو؟ قال الرياء. قال ما هو؟ قال الرياء. فهنا الرياء ما هو؟ إرادة العمل، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن الإنسان يعمل عمل لكن يريد الدنيا، هذا هو الرياء. أو الإنسان يكون ظاهره خير من باطنه، هذا هو الرياء. يكون باطنه فيه سوء لكن ظاهره أفضل، لأنه يظهر الظاهر للناس، فتجد أن هذا يريد الناس، يراعي الناس، هذا هو الرياء. والرياء يا أخوان آفة عظيمة، تنخر في الصالحين ولا تنخر في الفاسدين، لأن الفاسد ليس عنده عمل، إنما الصالح الشيطان يريد إفساد عمله فتجده يتلاعب به من هذا الباب الذي هو باب الرياء، يدخل عليه. ماذا يريد الإنسان من الرياء؟ من يعرف؟ مدح الناس. وبعد الشهرة والسمعة، وبعد الجاه. هذه يريدها الإنسان، يريد إما جاه منزلة يعطونه، أو مال إذا كان فقيرا، أو مدح وشهرة إذا كان غنيا ويحتاج إلى المال. هذا ما يريد الإنسان. كيف يتخلص الإنسان من هذه الرغبات؟ تعال، تريد الشهرة؟ تريد الشهرة؟ يقول رجل النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله عز وجل. اللي مدحه زين وذمه شين من؟ الله عز وجل. لأن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. الناس يمدحونك اليوم يسبونك غدا، اليوم يغضون عنك غدا يغضبون عليك. فالناس لا تأمن جانب الناس. الرجل يعني يتزوج امرأة فيطعمها سنوات لا تحصى ولا تعد، ثم يحصل بينهما الشر فتسبه الليل والنهار. أين ذهبت هذه؟ يذهب الناس، يعني يقع منهم هذا الأمر. بل حتى بعضنا صاحبه يمكن 10 سنوات ما أن يقع بينهم خلاف بسيط جدا حتى يتكلم فيه ويطلع عيوب 10 سنوات الماضية اكتشفها في هذا الخلاف فقط، نسأل الله السلامة. فالناس مدحهم لا يغني عنك. لا شك أن الإنسان ما يرغب في ذم الناس، يرغب في مدحهم، لا يريد أن الناس يتكلموا به. لكن لا تأمن جانب الناس. الذي بيده قلوب الناس من؟ الله عز وجل، هو الذي يقلبها كيف يشاء. تريد ماذا؟ الجاه المنزلة مثلا الوظيفة، الذي بيده ملكوت السماوات الأرض، الله، الناس، لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ماذا تريد من الناس؟ تريد الشهرة؟ تريد الشهرة؟ أبدا. الشهرة في ماذا؟ أنك في تتواضع لله عز وجل، وأن الله هو الذي يرفعك، لأن إذا رفعك الله لن يضعك أحد من الناس. وإذا وضعك الله، لو أن الناس ألقبوك بالألقاب لا تنفعك. الآن بعض الناس يبحث عن الشهرة حتى في الألقاب، عضو مدري إيش وعضو مدري إيش، المهم أن العضوية هذه 20-30 أطول من اسمه، لكنها ما تغني عنه ولا شيء. تجد يمكن يريد أن يجلس في حلقة علم ما يحضر عندها أحد، يؤلف كتاب ما يقرأ أحد، ما يستفتي أحد من الناس في فتية. لماذا؟ لأن الله قد وضعه، ما تنفع الألقاب التي يطلقها على نفسه. إذن الذي بيده هذا الأمر كله الله عز وجل، إذن فلا تطمع فيما عند الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: ائتي بسكين اليأس، ها؟ سكين اليأس فاذبح بها الطمع. جيب لك سكين، هذه سكين اليأس فيما عند فيما عند الناس أو فيما أيدي الناس، وتعال اذبح بها الطمع. إذا ذبحت الطمع ومات خلاص انتهى الأمر، تصير أنت ما تطمع فيما عند الناس، فلذلك ما ترى الناس أبدا. لكن متى ترى الناس؟ لما يلتفت قلبك للناس، حاجة عند الناس. لكن لما تقول الله أنا أيأس من الناس، طمعي في الله عز وجل، تجد أعمال كلها صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة الإخلاص مسألة عظيمة جدا، لا يكاد يسلم منها من الرياء أحد منا إلا من عافاه الله عز وجل. يدخل الإنسان على الشيطان، يدخل الشيطان على الإنسان في لحظات عظيمة حتى يفسد عليه عمله. فدائما ادفعه، ادفع هذا بسكين اليأس، اذبح فيها الطمع وانتهى الأمر، ما تطمع فيما عند الناس أبدا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق، لأنه هو من الرياء. الرياء هذا جزء من النفاق، لأنه يتصنع يظهر خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن. كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخافوا على نفسه النفاق. عمر رضي الله عنه لما علم أن حذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي فيقول: أذكرني رسول الله بالمنافقين؟ يلح عليه، مع أن عمر مبشر بالجنة، لكن يخاف على نفسه من هذه الآفة العظيمة اللي هي آفة عدم الإخلاص، أن يعمل العمل الكثير لغير الله عز وجل. يقول إبراهيم التيمي: يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا له. شوف، لأنهم يعظمون جانب العمل. الآن نسأل عليه السلام، الإنسان يجتهد في التصنع للناس. الشيخ حفظه الله يصلي، الشيخ حفظه الله يلقى درس، الشيخ مدري إيش يعمل كذا، يعني الشيخ هذا أعماله كلها علم الناس بها. إذا ماذا بقيت لله عز وجل؟ ما يصلح الإنسان يا أخوان يتكلم عن مثلا أشياء يظهر فيها تدينه للناس، يكتب ما ألذ قيام الليل، كان يقول أني أنا ترقمت الليل وحسيت باللذة، هذا ما ينبغي. لا تفسد عملك لأجل الناس، قد يمدحك الناس أو يفهمون ماذا تريد، لكن لن تنتفع به عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ترى العمل اللي تجتهد فيه وتفسده بمثل هذه المقالات وهذه الأقوال والأفعال ما ينفعك عند الله، بالعكس أنت في شقاء وتعب وعنت. لو أنك نايم أحسن لك، لو نايم أحسن لك من قيام الليل هذا تتمدح به عند الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي يعمل ولا يخلص كالذي يحمل ترابا يثقله ولا ينفعه. إذا عملت أعمال صالح لكن ما كانت لوجه الله عز وجل، أنت مثل الرجل ما أخذ الخيشة تراب وحمل أظهره وطالع من المكان هذا إلى منطقة ثانية، استفاد من التراب؟ يا أخي قدامك التراب، أنت وين؟ أنت في بحر، ما أنت في بحر، أنت الأرض كلها هذه تراب. ماذا استفدت؟ استفدت أنك تعبت، بس التعب وتأخير مسيرك، لأنك أنت الآن سائر إلى منطقة، لما تحمل عظهرك 50 كيلو تراب متى بتوصل؟ بتأخر ولا بتوصل بسرعة؟ بتأخر. هذا مثل سيرك إلى الله، كل ما كنت مخلص كل ما كان سيرك إلى الله أسرع. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وأهل السنة يتعلمون في المدد اليسيرة ما لا يتعلموا سواهم في المدد الطويلة. بعض الناس طالب علم 4 سنين لكن فتح الله عليه يعرف أكثر ما يعرفه غيره ممن 10 سنوات يطلب العلم. هذا كان مخلص وصادق يريد وجه الله وعلى السنة، والسنة والصدق تبارك له في عمره فتجده يحصل العلم بالكثير. وذاك رجل يريد غير وجه الله ويتبع الشاذ والضعيف والمنكر من أقوال العلماء ويدعو لبدعة أو ضلالة فتجد أن الله لا يبارك له. فالشاهد هنا يا أخوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أصحابه وهم أفضل الناس وأعظم الناس هذا الأمر، فما ظنك بنا نحن المساكين؟ لا شك أن الإنسان يحتاج دائما إلى أنه يصلح نيته. وذلك كان يقول شيخ الإسلام تيمية أنه ينبغي الإنسان تكون له ساعة يخلو بها مع ربه، لأن دائما عبادة الخلوة ما يدخل الشيطان فيها، فيها رياء ما يدخل. وذلك سألني واحد مرة أكثر من واحد، وهذه يعني قد قرأت لأهل العلم وأيضا تستفيدون منها، يعني في لو سئلت هذا السؤال يقول لك أنا والله أنا منافق، أنا أصلي لغير الله، أنا أصوم لغير الله، أنا بأترك الصلاة أحسن لي، لأن المنافق أخص حالا من الكافر. أسأل سؤال، أقول أنت إذا فاتتك صلاة الجماعة نمت ولا سافرت ولا تصلي ولا ما تصلي؟ يقول لا أصلي. كيف ما أصلي؟ أنت إذا صمت رمضان وجلست دخلت بيتك الظهر تغدى ولا ما تغدى؟ يقول لا أعوذ بالله، كيف تغدى؟ أنت مخلص يا أخي، لا تلعب بك الشيطان، لأنك لو ما كنت مخلص ما تريد وجه الله كم ما صليت، فاتك الصلاة أو ما حضرت مع الجماعة خلاص لا تصلي. أنت يوم أنك دخلت بيتك وما تغديت أو ما أفطرت معناته أنك أنت صمت لله عز وجل، فهذه علامة إخلاصه وصدقه. نعم. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هنا مسألة مهمة، مسألة الرياء. الرياء إذا دخل في العمل يبطله، هل هذا مطلق؟ نقول العبادة إذا دخل عليك الرياء وأنت في العبادة إن استرسل معك أبطل العبادة، وإن دفعته لم يضرك. لأن أحيانا تصلي فيأتيك الشيطان، سمعت صوت أحد فتزين صلاتك، تستعيذ بالله من الشيطان وتدفع الرياء هذا وتكمل صلاتك على ما كانت عليه، هذا لا يضرك. إن استرسل معك أبطل العبادة، واضح؟ فإن كانت العبادة جزءا واحدا تبطل العبادة كلها، وإن كانت العبادة مما يتجزأ تبطل العبادة التي دخل فيها الرياء. العبادة تكون جزء واحد مثل إيش؟ مثل الصلاة، الصلاة جزء واحد يتعلق آخرها بأولها وأولها بآخرها، واضح؟ فهذه لو استرسل معها الرياء تبطل الصلاة كلها. وفي عبادات لا علاقة لأولها بآخرها، رجل تصدق 10 دنانير ويوم تصدق وانتهى شاف صاحبه فأراد أن يظهر أمامه أنه يتصدق فتصدق ب10 دنانير أخرى، العشرة الثانية هذه عملها لغير الله عز وجل أراد بها هذا الرجل، فهذه باطلة، والأولى سليمة لأنها لا علاقة لها بالأخرى. ودائما العلماء يعبرون بيسير الرياء، ما يقولون الرياء، لأن الرياء إذا دخل في الأعمال كلها يعني كل أعماله رياء، فهذا صلى الله عليه وسلم هذا منافق، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، هذا عمل المنافق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في قوله وهو يدعو، الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة مثل الصلاة والصوم هذا دعاء عبادة، تصلي وترجو أن الله عز وجل يقبل منك هذه العبادة وتسأله الخير تسأله الجنة ونحو ذلك. دعاء المسألة تقول يا رب اغفر لي ارحمني ارزقني عافني اعطني. من مات وهو يدعو لله ندا، أي دعاء عبادة ولا المسألة؟ اثنين، لأن لو صلى لغير الله عز وجل، ركع لغير الله، سجد لغير الله، هذا يدعو لله ندا، ولو أنه دعا فقال اغثني انصرني اعطني هذا دعا لله ندا، والند الشريك والمساوي، كل من دعوته وجعلت له نوع من أنواع العبادة جعلته لله ندا حتى لو كان حقيرا صغيرا، واضح؟ قال دخل النار، فهذا الشاهد منه التخويف، باب الخوف من الشرك. الحديث الذي قبله أنه يخاف على الصحابة فما ظنك بغيرهم، وهنا قال دخل النار، هذا التخويف، ترى إذا أشركت بالله عز وجل دخلت النار. نعم. قال رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام من الأنصار، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ووالده عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد رضي الله عنه، وقد كلمه الله عز وجل كفاحا رضي الله عنه وارضاه، وهو بقي وشهد بقية المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من فقهاء الصحابة المكثرين من الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله، لقي هنا فعل شرط، وجوابه دخل الجنة، لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي قوله لا يشرك هنا قلنا أنها نكرة فتعم، إما تكون نكرة في سياق الشرط هذه تعم، أو تكون نكرة في سياق النفي أيضا تعم، فهذا فيه التحذير والتخويف من الشرك، لأن صاحبه يدخل النار عافانا الله وإياكم منه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك كما يدل عليه التبويب. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك كما تقدم في الحديث. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنه أصغر، وهذا الحديث أصل في تقسيم الشرك إلى أكبر أصغر، أن الرسول نص على أنه ثمة شرك أصغر. نعم. الرابعة أنه أخف ما يخاف منه على الصالحين، وأعظم الصالحين هم الصحابة، فكيف بمن هو دونهم. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل المتقارب في الصورة. على عمل المتقارب في الصورة، من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، من لقي يشرك به شيء دخل النار، فيجمعان بحديث واحد، أو أنهما في صورة على عمل متقارب في الصورة، قد يكون العمل صلاة لكن هذه الصلاة تكون سبب في دخول الجنة، وهذه الصلاة تكون سبب في دخوله النار، لأنه صلاها لغير الله عز وجل كحال المنافقين. نعم. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لأن العبادة تبطل الشرك، فلو كان من أكثر الناس عبادة لا تنفعه، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليفة، كما تبطل الصلاة الخاشعة بماذا؟ بناقض نواقض الصلاة، لو واحد صلى صلاة خاشعة 100% ما قرب الشيطان إليه في لحظة من لحظاتها، لكنه على غير طهارة حكم صلاته باطلة، كذلك العبادات باطلة إذا أخل فيها بالتوحيد. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذا لشدة خوفه من الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، إذا كان أكثر الناس على ضلال فالإنسان يخاف أن يكون مع هؤلاء الأكثرية، فيحذر من أن يسلك سبيلهم. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري، يعني أن معنى لا إله إلا الله هو ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، كما أفاده البخاري بالتبويب، أن البخاري بوى في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، أنه يدخل الجنة. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إذا الإنسان عرف منزلة التوحيد وعرف فضل التوحيد وحقق التوحيد وجنبه الله عز وجل الشرك وحذر منه شد الحذر، ماذا يصنع بعد ذلك؟ يدعو إلى هذا التوحيد، يرشد الناس إلى هذا التوحيد، يعلمهم هذا التوحيد، هذه الفضيلة يريد أن يشاركها الناس بها، لأن من دل على خير كان له مثل أجره، فلذلك هو يجتهد في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي قائمة على ركنين، النفي والإثبات، لا إله نفي ألوهية ما سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات ألوهية الله عز وجل، وشروطها سبعة هي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والقيام، هذه سبعة شروط. العلم بمعنى لا إله إلا الله، يعرف معناها، ما معناها؟ لا معبود يستحق، ها؟ لا لا معبود بحق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله عز وجل نبهك لأنك ينبغي أن تعلم. والثاني قلنا اليقين، الشرط الثاني قلنا اليقين، ما يقولها هو شاك، يقول لا إله إلا الله ثم ما أدري في آلهة غير الله ولا ما فيه، يقولها شاك، هذه ما تنفعه، لا بد يوقن أنها قائمة على النفي، أن كل آلهة باطلة إلا ألوهية الله هي الحق. الثالث الإخلاص، يقول هو مخلص من قلبه، ما يقوله هو مشرك يجعل مع الله شريك. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من الإخلاص. الرابع المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة، ما يقوله مبغض لها. الخامس الصدق، ما يقوله هو كاذب في هذه المقالة كحال المنافقين، لأنهم يقولون وهم كاذبون في هذه المقالة، نسأل الله عافيته والسلامة. السادس الانقياد لهذه الكلمة ولحقوقها، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لا بد تنقاد لهذه الكلمة، ما يقولها ثم لا ينقاد لها. السابع القبول، المنافي والمضاد للرد، يقبل هذه الكلمة ولما دلت عليه ولا يردها أبدا. هذا معنى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عرفنا أركانها وشروطها وعرفنا معناها لأنها مهمة، لأن الإيمان لا يتم إلا بها ولا يصح إلا بها. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. معنى هذا أن الإنسان لا يتم له الإيمان إلا بدعوة الناس إلى التوحيد. والعصر: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من التواصي، من دعوة الناس وإرشادهم وتعليمهم. وهذا واجب الإنسان إذا تعلم التوحيد يا إخوان، أن لا يكتفي فقط بأنه يحفظ الكتاب ويتعلم مسائل وانتهى الأمر، لا، لابد أن تدعو الناس، تقول في مسجدك، في مجلسك، عند قاربك، أرحامك، جيرانك، عند الناس عموما، تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، تعلمهم فضل التوحيد ومكانته، وتحذرهم من الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي ودعوتي. قل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله، ما أدعو إلى نفسي ولا لغيري، إنما أدعو إلى الله عز وجل. قال: أدعو إلى الله على بصيرة. فهو عليه الصلاة والسلام لا يدعو على جهل ولا عدم علم، لا، إنما يدعو على بصيرة. وهذا شرط في الداعي، أن يكون على علم بما يدعو، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: يجب على الآمر بالمعروف أن يكون عالما بما يأمر، رفيقا عندما يأمر، صابرا بعد أن يأمر. الإنسان لابد إذا دعا الناس إلى شيء لابد أن يكون عالما به، وإلا يكون يضر أكثر مما ينفع، بل قد يدعوهم إلى الضلالة ويظن أنه الهدى. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني كلنا ندعو إلى الله على بصيرة، ندعو إلى الله على بصيرة، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: أدعو إلى الله على بصيرة، عفوا، أنا واتبعني سبحان الله. المؤلف رحمه الله قال الآية، يعني تتمت الآية فيها وجه الدلالة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لأن هذه الآية فيها الدعوة فقط، ما فيها الدعوة إلى التوحيد، الباب فيها الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، أنا ومن اتبعني وسبحان الله. معنى سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن النقص. ومن وصف الله بالنقص أن تشرك به، فتزعم في فعلك أن لله شريك، يحتاج إلى شريك. وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني هذا المشرك ما نزه الله حق التنزيه. الذي نزه الله حق التنزيه من هو؟ الموحد الذي عبد الله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الشاهد من الآية ما هو؟ الشاهد من الآية أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد والبعد عن الشرك والتحذير منه والبراءة ممن يكون هذه حاله. قال: وما أنا من المشركين. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، بعث معاذا إلى اليمن سنة عشر قبل حجة الوداع، بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه. نعم. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وإن كان يغلب النصارى على في اليمن وفي نجران في ذاك الوقت. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا الشاهد من الحديث أن أول أمر تدعو الناس إليه هو الدعوة إلى التوحيد. وهنا قال عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. أو قال إلى أن يوحدوا الله، توحيد الله هو كلمة التوحيد. وفي رواية للبخاري ومسلم أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فهنا شهادة أن لا إله إلا الله، يوحد الله، عبادة الله، وكلها معناها واحد. من حقق كلمة التوحيد فقد عبد الله ووحد الله. فهنا به التنبيه إلى أن الداعي ينبغي عليه أن يدعو الناس إلى التوحيد، وأن أول ما يبدأ به دعوة الناس إلى التوحيد. نعم. قال رحمه الله فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوهم إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك، فيه أن المشرك لا يدعى إلى الصلاة والصوم والزكاة قبل أن يدعى للتوحيد. أول أمر يدعى للتوحيد، فإن أسلم أمر ببقية الأركان، أما إذا ما أسلم فإنه لا يؤمر بها، لأنها حتى لو فعلها فإنها لا تصح منه. فهنا دعا أهل الكتاب، دعاهم إلى ماذا؟ أولا تدعوهم إلى التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا أول ما يدعون إليه. ثم يخبرون إذا دخلوا في الإسلام أن عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم. قال رحمه الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بعد أن يؤدوا الصلاة يقوموا بالصلاة تأمرهم بالزكاة، وهذه الزكاة يعني يطلق عليها صدقة كذلك. هذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. فالأصل أن الزكاة إذا أخذت من الأغنياء أنها تجعل في فقراء البلد، هذا هو الأصل. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فإياك وكرائم أموالهم، إنهم أجابوك للزكاة وتصدقوا وفعلوا ما يجب عليهم فإياك وكرائم أموالهم. الكريمة هي جميلة الصورة، تكون يعني جميلة الصورة وجميلة ويكون فيها الحليب الطيب، يعني ما يكون فيها من الصفات الأكمل والأتم سواء في صورتها أو في حليبها أو في نتاجها أو غير ذلك. هذه كرائم الأموال. نعم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. يعني دعوة المظلوم إياك أن أخذت أموالهم أنك تأخذ من الكرائم فيكون في ذلك ظلم لهم، وإنما تأخذ من الوسط، لا يأخذ من الردي ولا يأخذ من الكريم، إنما الوسط. وإذا كنت بينهم وحكمت بينهم فاتقي دعوة المظلوم. اتقي دعوة المظلوم يعني لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني لا ترد دعوته، ينصره الله عز وجل ولو بعد حين. وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم تستجاب اليوم أو غدا أو بعد غد، يستجيب الله عز وجل له ولو بعد حين، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا فإنه لا يجوز لك ظلم الناس كفارا فضلا عن المسلمين، فهذا يعني أعظم وأعظم في حقهم. فهنا ظهر أن هذا الحديث مناسبته أنه يدعى إلى التوحيد أولا قبل كل شيء. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، منها قبول خبر الآحاد ووجوب العمل به. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذ شخص واحد، بعث إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى أول شيء التوحيد أصل الدين. ما قالوا له والله هذا خبر آحاد والآحاد ما أخذ في العقيدة، هو دعاهم لأصل الدين الإسلام، ما هو العقيدة في مسائل الصفات أو قدر أو غير ذلك، لا، أصل الإسلام الذي لا يقبل من أحد سواه. لأن بعض الناس يجيك تحايا يقولك لا أصول الاعتقاد ما نأخذ إلا بالمتواتر، أما فروع الاعتقاد نأخذ بالآحاد. هذا كله من الكذب والافتراء، لأن معاذ رجل واحد ودعا أمة كاملة، هو شخص واحد آحاد، ودعاهم إلى الإسلام الذي هو أصل الاعتقاد التوحيد، لأن ما يقبل منه بقية الاعتقاد إلا بالتوحيد. فهذا فيه أن خبر الواحد السلف رحمه الله ما كانوا يعرفون خلاف في هذه المسألة، كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره، إجماعهم على أن خبر الأحاد يعمل به ويؤخذ به، ما يعرفون خبر أحاد متواتر، يعرفون في ماذا؟ في أنه فقط في قسم المصطلح، أن هذا يروي 2، 3، 4، 5 فقط، وإلا فإن الحديث الصحيح إذا صح عندهم يؤخذ به ولا يجادلون به. وهذا الحديث أيضا فيه أن أول واجب على المكلف ما هو؟ الدعوة للتوحيد. ما قال ادعوهم إلى النظر، أو ادعوهم إلى أن استدلوا بالنظر على وجود الله، فقط ادعوهم إلى عبادة الله، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، هو أول واجب على المكلف. نعم. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أن الإنسان يأخذ من أواسط الزكاة ما يأخذ من أكارمها، وفي أن الإمام يعظ الدعاة والعلماء حينما يرسلهم، يعظهم ويذكرهم فيقول اتق دعوة المظلوم، لا تظلم، لا تفعل كذا وكذا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. نعم. ولهما عن سهل بن سعد، يعني البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد ابن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، توفي 88 من الهجرة وقد تجاوز 100، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر 7 من الهجرة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن أنك تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. هذا أعظم ما يعطاه العبد، أن الله عز وجل يحبه. قال: يفتح الله على يديه. هذا الوصف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن صاحب هذا الوصف من؟ علي. وهذا الوصف ليس مختصا بعلي رضي الله عنه، لأن كل مؤمن ومؤمنة فإن الله عز وجل يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن في هذا الحديث الشهادة لعلي، الشهادة لعلي، فهذا فيه بيان فضله، لأن بعض الناس يقول أن هذا يحب الله ورسوله معناته أن أحب الناس وأفضلهم وغير ذلك. لا، والعبرة أنه الفضيلة ليست بنوع، وإنما الفضيلة بالعموم، يعني قد تكون عنده فضيلة في منقبة فلا تأخذ هذه المنقبة فقط، إنما العبرة بعموم الفضائل. واضح؟ يقال مثلا هذا عالم، لكن هذا العالم مثلا في الفقه، لكن هذا العالم أعلم منه، لماذا؟ لأن هذا العالم قد برع في الفقه والتوحيد والتفسير والحديث وهكذا، هذه هي العبرة. نعم. قال رحمه الله: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. نعم. بات الناس ليلتهم يدوكون، يخوضون، يتناقش، يعني يبحثون فيما من الذي يعطى هذه الراية، ليس حرصا على الراية وإنما حرصا على هذه المنقبة، أن الله ورسوله يحبان هذا الرجل. يقول عمر رضي الله عنه: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، تساورت لها لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطوها عمر، ليس حرصا على الإمارة، كما جاء بعض الناس لم نحرص على الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ فيها منقبة ثواب، فيها منقبة وفيها ثواب رضي الله عنهم. فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي. علي بن أبي طالب معروف ويحتاج إلى تعريف، توفي سنة 40 من الهجرة، وقد قتل وهو خارج إلى الصلاة رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ لأن كلهم حضروا إلا علي ما حضر، هو كان يريد علي رضي الله عنه. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال. فقيل هو يشتكي عينيه، مرض أصابه في عينه، فقال: فأرسلوا إليه، أو يصح أن يقال فأرسلوا إليه، أرسلوا إليه، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسلوا إليه من يأتي به. قال: فأتي به الذي أتى به هو سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم. قال فبصق في عينيه، تفل في عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. بعد أن كان يشتكي عينيه لا يستطيع الخروج، بصق النبي وتفل في عينيه فتعافى كأن لم يكن به وجع رضي الله عنه، فأعطاه الراية فقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قال انفذ على رسلك، يعني سر إليهم بأدب وأنات، يذهب إليهم بسكينة وقار وأدب وأنات. قال حتى تنزل بساحتهم، يعني ما يكون أمام بنيانهم، هذا هو ساحة الناس. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد، شاهد الترجمة أن الإسلام هو التوحيد، ففيه الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، من حق الله في ماذا؟ في الإسلام. ففيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الناس يطالبون بها، فيقال لهم ادخلوا في الإسلام، ثم من حق الإسلام عليكم أن تصلوا وتصوموا وكذا وكذا وكذا، خلافا لعقيدة المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا فيه القسم عند الخبر. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم في أحاديث كثيرة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل ذات اللون الأحمر. فقال خير لك من حمر النعم، حمر النعم، وهذا يعني فيه أن هداية الرجل واحد أخير لك من المال الكثير، فهي من الإبل المعظمة عند العرب والتي يحبونها. فيقول عليه الصلاة والسلام خير لك من هذه الأموال الطائلة، يعني خير لك من السيارات التي تحبها وتفضلها، هداية رجل واحد، رجل واحد فقط هدايته خير لك من هذه الأموال الكثيرة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، عفوا، في قول عليه الصلاة والسلام ثم ادعهم إلى الإسلام، في رواية لمسلم انتبهوا لها، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا توضح الدعوة إلى الإسلام أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيظهر بهذا اللفظ مناسبة الحديث للباب أكثر فأكثر. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، هذه مسألة مهمة. الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبع، فكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله. المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، الشاهد أدعو إلى الله. لماذا؟ لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، إما يدعو إلى نفسه لتكثير الناس حوله فتجد أغضب لو تركه الناس أو ذهبوا إلى غيره أو خفت أقدامهم في الإتيان إليه فيغضب، وهذا علامة على أنه إنما دعا إلى نفسه، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل فاهتدى هذا المدعو وذهب إلى غيرك ممن هو على الحق والهدى والسنة، هذا نعمة، خلاص هذا المهم، ليس المهم أن يجلس تحت قدميك ويتعلم منك طوال العمر أو تملكه، لا. والإنسان الذي يدعو الناس إلى التحزب إلى ذاته أو إلى أصحابه فإن هذا ما دعا إلى الله، إنما دعا إلى حزبه وإلى طائفته، وهذا لا ينبغي. إنما تدعو الناس إلى الحق والسنة وتدعوهم إلى دين الله عز وجل، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. نعم. قال رحمه الله الثالثة أن البصيرة من الفرائض، فلا يجوز للداعي أن يدعو بغير علم، لابد من البصيرة فيما يدعو إليه. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، ووجه الدلالة شرك التقاص بقوله في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في آخرها قال وسبحان الله وما أنا مشرك، معناته أن هؤلاء ما نزه الله. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وما أنا من المشركين، لأن المشرك الحقيقة قد سب الله وانتقص الله عز وجل. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني حتى في جسده يبتعد عن المشركين، يبتعد عنهم، فقوله وما أنا من المشركين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب كما ظهر في حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، كما في حديث ابن عباس ومعاذ. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله كما في الروايات إلى ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قد يكون من أهل الكتاب، وأهل الكتاب دعوا إلى التوحيد ولا ما دعوا؟ يعني الأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد، فهذا قد يكون من أهل الكتاب لكن ما يعرف كلمة التوحيد سبب غلبة الجهل وانتشار الشرك بينهم، أو يعلمها لكن لا يعمل بها لأن مذهبها الآن أصبح التثليث وعبادة غير الله عز وجل. نعم. لأنهم لو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاج إلى دعوتهم إلى هذا الأمر، إنما قالوا ادعوهم إلى الصلاة ونحو ذلك. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج لأنه دعا إلى التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، فهنا يتدرج مع المدعو ينظر في أعظم الأمور فيدعوه إليها. إذا كان إنسان الحمد لله موحد ويصلي لكنه لا يعرف الزكاة ما تنشغل بتعليمه الصلاة ويعرفها، انشغل بتعليمه الزكاة وهكذا. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، فابتدأ بالتوحيد لأنه أهم ما يدعى إليه. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، ما هو مصرف الزكاة؟ الفقراء، لأن يعني مصارف الزكاة كم؟ ثمانية، ومنهم الفقراء وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأن العالم إذا دعا الطالب أرسل طالب العلم إلى تعليم الناس ينبغي أن يكشف عنه الشبهات لأنه قد يعترض له في بعض الأشياء، فيكشف عنه الشبهات وبين له الشرع والدين. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، نعم وقد تقدم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء رضي الله عنهم، ما جرى عليهم بماذا؟ بالمشقة والجوع والوباء. أين يعني هذا من الباب؟ من يعرف؟ شيخ ليد التوحيد لابد أن يصيبه بلاء. تفضل. لا لا، السؤال أن المؤلف هنا يقول من أدلة التوحيد وما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، أين المشقة والجوع والوباء؟ حصل له بلاء. نعم. المقصود هنا غزوة خيبر، وغزوة خيبر أصابهم جوع حتى أكلوا لحوم الحمر، فهنا أصابهم وباء الجوع ثم حرمت عليهم بعد ذلك، أصابهم هنا ماذا؟ الجوع والتعب، حصل لعلي رضي الله عنه الوباء، فهنا أنه قد يصيبهم هذه الأمراض والجوع وغير ذلك، وهذا دال على ماذا؟ على أنهم بشر، وهذا من أدلة التوحيد لأنه ليس بإله ولا يدعى ولا يستغاث به، إنما هو بشر من البشر يحصل له جوع وتعب ومرض وغير ذلك كما حصل في غزوة خيبر. نعم. التاسعة عشرة قوله لا أعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، لأن أعطاها الراية فعلا وقال يفتح الله على يديه وفتح الله على يديه فعلا وقع هذا الأمر، ومات علي رضي الله عنه على الإسلام رضي الله عنه، فهذا كله من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأنه تعافى كان به مرض شديد ثم تعافى رضي الله عنه. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، لأن من فضيلته أن الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه، أن الله يحب علي والرسول عليه الصلاة والسلام يحب علي رضي الله عنه. نعم. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الرسول أخبر قال يفتح الله على يديه، تناسوا هذا الأمر مع ما كانوا فيه من المشقة والبلاء والجوع، تناسوا هذا الأمر سبحان الله، نسوه وشغلوا في ماذا؟ في من يحصل على الرايح، لكن بشارة الفتح تنسوها سبحان الله، ما يحصل فيها من غنائم، لا سيما عند اليهود وحصنهم هذا فيه من الغنائم الشيء الكثير. لكن رضي الله عنه لم تكن الدنيا أكبر همهم، وإنما كان رضا الله عز وجل. نعم. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر كل ذلك في كتاب، هذه الأمور مقدرة، قدر الله قبل أن يخلق الإنسان. سعى لها الصحابة رضي الله عنهم حتى تساور عمر لها، ومع سعيه هي ما قدرت له فما حصلت له. وعلي كان في بيته مريض يشتكي، أتته هذه المنقبة إلى باب داره. فأحيانا قد تسعى في الشيء وتجتهد غاية الاجتهاد وما يحصل لك، يحصل لغيرك، فرض بما قسم الله عز وجل لك. نعم. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الأدب، وجه الأدب هنا أنها يعني التمهل والرفق والسكينة والوقار في جهادهم وفي تعليمهم، فهذا مطلوب من طالب العلم والداعية. نعم. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، كما في حديث علي: ادعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. أنهم أصلا خرجوا من المدينة كثير منهم وذهبوا إلى خيبر وأخرجوا إلى خيبر، فمع ذلك دعاهم مرة أخرى قبل أن يقاتلوا. نعم، المقصود ليس قتال الناس، وليس المقصود تكفير الناس، إن المقصود أنه تقيم على الحجة قدر استطاعتك. ما قال هذا عندهم خبر سابق وعندهم علم بهذا الأمر ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وانتهى الأمر أن نقاتلهم ونستبيحهم. لا، إنما المراد يا أخوان هداية الناس، هذا هو الأصل، الأصل هداية الناس. ولذلك تتلطف معهم حتى في إقامة الحجة لعل الله عز وجل يهديهم. قد لا يستمع إليك اليوم لكن سيستمع لك غدا، فلا تقطع حبل ما بينك وبينه، بل رد عليه الخير قدر استطاعتك حتى يهديه الله عز وجل. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الدعوة لابد منها حكمة، الدعوة بلا حكمة تنفير للناس عن الحق، وكم يعني رد من الحق بسبب إساءة بعض الداعين. وبعض الناس قد يدعو لكنه يفحش في القول ويسيء في الأخلاق ويسيء للناس في معاملتهم، فما يقبل الناس قوله. وبعض حتى طلاب العلم يسيء إلى الطلبة الذين يحضرون عنده، فيسيء لهم في الكلام والقول والفعل، ويسخر منهم أو يحتقرهم أو يزدريهم، هذا كله ما يجوز. بل أنت تتلطف بهم قدر استطاعتك، لأن مقصدك هدايتهم وتعليمهم، لعل الله يخرج منهم من ينفعك الله عز وجل بعمله وأنت في قبرك. فدائما تتلطف، الحكمة الحكمة قدر استطاعتك، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، أي شيء من الأمور عليك بالرفق. أما أنك والله ما تعمل برفق ولا حكمة ولا تعرف متى تتكلم وتسكت، هذا منه أحيانا أخر الكلام، ما هو لازم أنك لكل المعلومات اللي خذيتها لازم توردها عليهم اليوم، أحيانا تؤخر البيان إلى وقت الحاجة، أحيانا الناس فيها ملل فما تطيل في الحديث، حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم كما يقول عمر بن عبد العزيز. إذا شفت الناس تلفت ويبدأ يطلعون شوي شوي، أبدا اختم جزاك الله خير وخلصها. احنا إن شاء الله كم مسألة ونختم إن شاء الله. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. حق الله توحيد وعبادة وحده لا شريك له. نعم. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. خير لك من حمر النعم. الثلاثون: حمر النعم، يعني بعض الناس يقراها حمر، الحمر جمع حمار الله يكرمكم، فيكون قراءتها حمر كأنهم حمر مستنفرة، خلاف الحمر بسكون الميم. والنعم غير النعم، النعم بهيمة الأنعام، أما النعم عموما هذا الماء من النعم. نعم. الثلاثون: وترى هذه يسمونها التصحيف، والعلماء المحدثون عندهم تصحيف، يعني يصحفون حتى في الأحاديث، حتى الواحد قرأها غلط مو معناته أنه يعني شنع، إنما ينبه إلى أن هذه القراءة غلط لأنه يختلف فيها المعنى. وإلا ما من عالم إلا من ندر إلا وصحف. من اللطائف أن شمس الدين الأصبهاني وكان فقيها، وهو الذي شرح شيخ الإسلام رسالته شرح العقيدة الأصبهانية، كان فقيه وكان لطيف صاحب يعني طرفة، قرأ يوما وائل بن حجر، فقيل له وائل بن حجر، فقال صحابي والسلام، يعني تفرقي حجر حجر، أهم شيء أنه صحابي من الصحابة رضي الله عنهم. فيحصل أن بعض العلماء قد يصحف في الأسماء ويصحف في الأماكن أو يصحف الحديث أو غير ذلك، يعني يتلفظ أو ينطقه على غير الوجه الصحيح. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا للتأكيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أنه حفظ عنه أنه حلف في أكثر من 80 موضعا، والله أمر أن يحلف بالقرآن في 3 مواضع، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، واضح؟ قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهنا إذا أقسم لحاجة ومصلحة لا حرج من ذلك، ولا يدخل هذا في قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا، إنما الذي يجعل يتخذ عرضة كثرة الحلف غير مصلحة ولا فائدة، يحلف على التافه والحقير من الأمور كما سيأتي في كتاب التوحيد، لكن إذا كان أمر معظم ومهم لا حرج أن يحلف طالب العلم لعظمة هذا الأمر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.